قلبي وريح بالي بذكر طابع حبيبي الغالي. طمن قلبي وريح بالي بذكر طابع حبيبي الغالي. بجري هنايا بدنياي بجري هنايا Huh?